الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه على جميع من اتبعه إلى يوم الدين. تقدم أول الكلام والأحاديث الواردة في تغسيل الميت، وأنه من جملة الأحكام المتعلقة بحقوقه، أنه يغسل جميع بدنه بالماء الطهور بعد الموت، إلا الشهيد الذي قتل في المعركة، الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هذا هو الشهيد. أما من يقتل في الفتنة وما يسمونه بالجهاد وهو ليس بجهاد وإنما هو فتنة، هذا لا يعتبر شهيدا ولا يأخذ أحكام الشهيد. الشهيد لا يغسل، بل يدفن بدمائه وثيابه التي قتل فيها ليبقى عليه أثر الشهادة يوم القيامة، لأنه أثر يحبه الله سبحانه وتعالى فلا يغسل. هذا وجه كون الشهيد لا يغسل، هو الذي يقتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، جهاد مشروع، ما هو فتنة ولا طوائف تتقاتل بينها، وإلا ما هو هذا جهاد، هذه فتنة وشر. وهم الآن يسمون كل هالعمليات اللي يسمونها هالانتحاريات، يسمونها في سبيل الله ويسمونها شهادة، وهذا من قلة فقههم في الدين. الشهيد إذا كان في سبيل الله قتل في المعركة فإنه لا يغسل، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد، إنه أمر بدفنهم بدمائهم وثيابهم التي قتلوا فيها، إلا إذا كان شهيد في سبيل الله عليه جنابة، يعني وقع على آله قبل المعركة ولم يغتسل، قتل قبل أن يغتسل، فإنه يغسل كما يأتي في هذا الباب، يغسل من أجل الجنابة التي عليه. هذا ما ذكره المؤلف في الترجمة، وسيأتي شاهده في الأحاديث. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. نعم، في وقعة أحد استشهد من الصحابة 70 صحابيا قتلوا في سبيل الله لكثرة الشهداء، شق على المسلمين أن يحفروا لكل واحد قبرا مستقلا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن الاثنين في قبر واحد تخفيفا على المسلمين، فهذا فيه أنه يجوز دفن الاثنين في قبر واحد شهداء أو غير شهداء عند الحاجة إذا دعت إلى ذلك حاجة، وإلا فالأصل أن كل ميت يدفن في قبر مستقل، لكن إذا دعت الحاجة لكثرة الأموات مثل أصاب الناس وباء، لو أصابهم وباء وكثر الموت فإنه لا بأس أن يدفنوا أكثر من واحد في القبر الواحد تخفيفا على الناس. أمر أن يدفن الاثنان في القبر الواحد وأن يكفنوا في ثوب واحد أيضا، هذا من التيسير بمعنى أنه يشق الثوب وكل واحد منه قسم يكفن به لقلة الأكفان، كثرة الأموات وقلة الأكفان. وإذا دفن أكثر من واحد فإنه يقدم أفضلهم إلى القبلة، قدم في اللحد يقدم أفضل المدفونين إلى القبلة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، كان يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن، هذا فيه فضل القرآن الكريم حمل القرآن، أيهم أكثر أخذا أي حفظا للقرآن، فيقدم في اللحد إلى القبلة، هذا فيه فضل حمل القرآن والعمل به، حمل القرآن مع العمل به مجرد حمل فقط بل مع العمل به. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحملون القرآن ويعملون به ويعرفون بذلك، يعرف قارئ القرآن من غيره بما يظهر عليه من أثر القرآن والتلاوة والعمل. نعم. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصلي عليهم. لا تغسلوهم، كذلك لا يغسل الشهيد لأجل أن يبقى عليه الدم الذي أصابه في سبيل الله شرفا له يوم القيامة، يأتي يوم القيامة يثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك، تبقى عليه هذه العلامة الشريفة، فلا يغسل دمه ولا يغير لباسه بل يدفن في ثوبه الذي قتل فيه، ولا يصلى عليه لأن الشهداء أحيا عند الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فهم أحياء حياة برزخية ليست مثل حياتهم في الدنيا، في الدنيا يعتبرون أموات تقسم أموالهم وتتزوج نساؤهم تجرى عليهم أحكام الأموات، لكن هم في القبور وفي الآخرة أحياء حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يصلى عليهم لأن الصلاة شفاعة للجنازة، شفاعة للمسلم الميت وهم شهداء، ليسوا بحاجة إلى الشفاعة بما أعطاهم الله من الفضل وأعطاهم الله من الأجر والثواب والشرف. نعم. وروى محمد بن إسحاق في المغازي بإسناده عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم لتغسله الملائكة، يعني حنظلة. فسألوا أهله ما شأنه، فسئلت صاحبته فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الحائعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. نعم، هذا شاب من شباب الصحابة، قالوا له حنظلة، تزوج حديثا ووقع على امرأته، وفي أثناء جوده على امرأته سمع الصيحة والمعركة، فقام عجلا وأخذ سلاحه ذهب إلى المعركة، فاستشهد رضي الله عنه وعليه الجنازة، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة، أخبر عن ذلك، سألوا عن حاله فأخبرت امرأته أنه قام من عليها ولم يغتسل لما سمع المعركة، بادر بالخروج وأخذ السلاح، فغسلته الملائكة، ولهذا يلقب بغسيل الملائكة رضي الله عنه. نعم. وعن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين، فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد. رواه أبو داود. نعم، وهذا يدل على أن المجاهد ولو أنه أصاب نفسه يريد أن يصيب العدو فأصاب نفسه خطأ إنه يعتبر شهيدا لا يغسل. بدليل هذا الفتى في إحدى الغزوات أو السرايا، أراد أن يضرب رجلا من الكفار فوقعت ضربته عليه فمات، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل شهيد هو قال: نعم، أنا له شهيد. دل على أن الإنسان إذا أصاب نفسه في المعركة خطأ ومات أنه شهيد، مثل لو أصابه العدو. نعم. باب صفة الغسل. نعم، صفة غسل الميت كما جاءت في الأحاديث. نعم. عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال أشعرنها إياه، يعني إزارة. رواه الجماعة. نعم، توفيت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فغسلها النساء، هذا دليل على أن المرأة تغسلها النساء، ولا يغسلها الرجال. ومعهم أم عطية الصحابية الجليلة المشهورة مع النساء التي غسلنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها بماء وسدر. هذا دليل على استعمال المادة المنظفة مع الماء، مثل السدر، مثل الخطم، مثل الإشنان، مثل الصابون، المادة المنظفة، وأنها لا تسلب الماء الطهورية، المادة المطهرة، وإن اختلطت مع الماء وغيرت لونه فإنها لا تسلبه الطهورية، لأنها من جملة المطهرات. سلناها بماء وسدر، فلا يقتصر على الماء إذا وجدت المادة المنظفة، سلناها بماء وسدر. وفوض العدد إليهن، عدد الغسلات، فوض عدد الغسلات إليهن، يزاد في الغسلات إذا احتاج إلى ذلك على حسب رأي الغاسلة، فيفوض عدد الغسلات إليها، ولو أن تصل إلى 7 غسلات إذا رأت المغسلات الزيادة فلا بأس. واجعلن في الأخيرة، يعني في الغسلة الأخيرة، كافورا أو شيئا من كافور. كافور نوع من النبات له رائحة طيبة، يصلب الجلد ويطيب رائحته، وتكون في الأخيرة ليبقى أثرها. كانت في الغسلة الأولى أو الوسط ضاع أثر الكافور. فيغسل الميت بماء وسدر، ويجعل في الأخيرة الكافور، في الغسلة الأخيرة مع السدر، هذا أفضل وأتم إذا حصل. نعم. وفي رواية لهم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم. فإذا أراد أن يغسل الميت أو الميتة فإنه أول شيء يغسل فرجه، القبل والدبر يغسل وينظف، فيجعل الغاسل على يده وقاية من جوارب أو نحوها، ويجعل على عورة الميت ساترا، فيدخل يده من تحتها وينظف فرج الميت من تحت الستارة، ويكون على يده حائل لا يباشر فرج الميت، فينجأ وغسل فرجه، ثم يغسل بقية جسمه، يغسل بقية جسمه، ويبدأ بالوضوء بعد غسل الفرج، يوضأ مثل وضوءه للصلاة، تغسل أعضاء الوضوء أولا ثم يغسل الجسم، ويبدأ بالميامن، الجانب الأيمن ثم الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره وفي أخذه وعطائه وفي شأنه كله، فضل التيامن. نعم. وفي لفظ: اغسلنها وترا 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتم. نعم، عدد الغسلات هذا موكولا إلى الغاسل على حسب المصلحة للميت، لكن لا يقطعها على شفع مثل مثل ست، مثل أربع أو ست أو ثمان، لا هذا شفع، عدد شفعي أو زوجي كما يسمونه، فليقطع على وتر، على ثلاث، على خمس، على سبع، على تسع، على إحدى عشرة، وهكذا حسب ما يراه الغاسل. هذا السنة، السنة أنه يقطعه على وتر ولا يقطعه على شفع، لأن الله جل وعلا وتر يحب الوتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه قالت: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. نعم، هذا ما يفعل بشعر المرأة الميتة، شعر رأسها، أنه يظفر جدايل مثل ما يفعل بشعر المرأة الحية، ويلقى من خلفها، ما يجعل على وجهها، بل يلقى من خلفها، يظفر ظفائر ويلقى من خلفها، كما فعلنا ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه قالت: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. متفق عليهما. نعم. لكن ليس لمسلم فيه فألقيناها خلفها، يعني لم يروي مسلم رحمه الله هذه الرواية أنهم ألقوها خلفها، وإنما ذكرها غيره من المحدثين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة، حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما. قالت: ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فقال: اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت: فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلكه الرجال بالقميص. رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا دليل على أن العادة في الميت أنه يجرد من ثيابه عند التغسيل، كان الصحابة يجردونه، إلا ما يلقونه على عورته من الستر، لكن يجردون بقية جسمه من الثياب فيغسلونه، هذه العادة المتبعة. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يغسلوه، عليه الصلاة والسلام، أشكل عليهم هل يخلعون ثيابه ويجردونه منها كعادتهم مع الأموات الآخرين، أو يغسلونه في ثيابه. فبينما هم كذلك أخذتهم سنة، يعني نوم، نعاس، أصابهم نعاس وهم جلوس، سمعوا صوتا من ناحية البيت يقول: غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه. فغسلوه في ثوبه ولم يجردوه، هذا خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم، جعلوا يصبون الماء عليه ويدلكونه من وراء الثوب بالماء والسدر من وراء الثوب، ولم يجردوه صلى الله عليه وسلم. نعم. أبواب الكفن وتوابعه. انتهى من تغسيل الميت وأحكامه. نعم. باب التكفين من رأس المال. نعم. باب التكفين من رأس المال. نعم، التكفين يكون من رأس التركة قبل المواريث، لأنه من حقوق التركة ومن حقوق الميت، حقوق الميت، فيغسل يكفن، يعني لأن الكفن لا بد له من ثمن، لأنه من القماش ثياب لابد له من ثمن، فيشترى له كفنا من ماله ويقدم على الميراث. ومن الحقوق المتعلقة بعين التركة وهي خمسة كما هو معروف: مؤونة تجهيز الميت من رأس التركة قبل المواريث، إجرة الحفر وإجرة الحمل، ويكون من التركة، ثمن الأكفان، إجرة الغاسل، كله من التركة، مؤونة تجهيز الميت من التركة. ومن الحقوق المتعلقة بالتركة قبل المواريث وقبل الدين، قبل الوصية. نعم. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أن مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجله، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإبخر. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. نعم. مصعب بن عمير رضي الله عنه من المهاجرين، من السابقين الأولين إلى الإسلام، ومن حملة القرآن الكريم. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل الهجرة يدرس القرآن في المدينة ويدعو إلى الله. فلما جاءت وقعة أحد استشهد فيها رضي الله عنه، استشهد فيها، فأرادوا أن يكفنوه فلم يجدوا معه إلا نمرة صغيرة ما تضفي عليه، ما تضفي على جسده، إن وضعوها على رأسه بدت رجلاه، وإن وضعوها على رجليه بدا رأسه رضي الله عنه. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها على رأسه، لأن الرأس أشرف الجسم، وأن يجعلوا على بقية الجسم من الإذخر، وهو نبات، النبات المعروف من الإذخر، نبات لين معروف في مكة والمدينة. فدل هذا على أن جسم الميت يغطى بما تيسر حتى ولو بالحشيش والإذخر، ولا يترك مكشوفا. نعم. وعن خباب رضي الله عنه أيضا أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. رواه أحمد. نعم. وهذا أيضا يدل على أن الشهيد يكفن في ثيابه. هذا حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء، استشهد في أحد رضي الله عنه ولم يجدوا معه ما كفنونه به إلا شيئا يسيرا من اللباس، إذا وضعوه على مثل قصة مصعب بن عمير، إذا وضعوه على رأسه بدت رجلاه، وإذا وضعوها على رجليه بدا رأسه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنعوا مثل ما صنعوا بمصعب بن عمير. هذا دليل على قلة يد الصحابة رضي الله عنهم، أنهم ليس عندهم ثروات، عندهم أموال، ما عندهم إلا الشيء اليسير، قدر الحاجة أو أقل من الحاجة، زويت عنهم الدنيا. نعم. نعم. عيد الحديث. وعن خباب رضي الله عنه أيضا، خباب بن الأرت اللي هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أن حمزة رضي الله عنه لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء، بردة ملحاء ملحاء. نعم نعم. إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر، مثل ما صنع بمصعب ابن عمير، جعل على قدميه الإذخر وهو النبات المعروف. نعم. باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة. استحب تحسين الكفن بأن يكون ضافيا ويكون نظيفا ويكون جديدا إذا أمكن من غير مغالاة، ما يشترى من القماش الفاخر وقماش مرتفع القيمة، لا، يشترى من الوسط، يشترى من الوسط، لا يغالى في الكفن، يكفن بأفخر الأقمشة لا داعي له. نعم. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه ابن ماجه والترمذي. إذا ولي أحدكم أخاه يعني تولى جنازته فليحسن كفنه، يعتني بكفنه، أن يكون ضافيا، أن يكون جيدا متوسطا، ويعتني به، هذا من الإحسان إلى الميت. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض، قبض يعني مات. نعم. فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم. هذا الحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى أن الميت لا يدفن في الليل ولا يعلم به الناس ويحضروا جنازته ويشيعون ويصلون عليه، ما يدفن في الليل إلا عند الضرورة، عند الحاجة، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يحسن كفنه ولا يتساهل في الكفن، كفن في خرق بالية أو في أثواب وسخة أو ما أشبه ذلك، بل يحسن كفنه وينظف ويكون ضافيا عليه، ما يكون ناقصا، هذا من إحسان الكفن. ولي قال هذا ميت ولا هو، لا ميت، لكن من حقه أن يكفن كفنا لائقا وضافيا. أعيد الحديث. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض، قبض يعني مات، فكفن في كفر غير طائل. نعم. غير طائل. ها؟ نعم. إيه نعم، غير ضافي يعني. وقبر ليلا، قبر ليلا، قبر، قبر ليلا يعني دفن ليلا. النبي صلى الله عليه وسلم خطب وأنكر ذلك، أنكر أولا أن كفنه غير ضافي، بل هو غير طائل، وثانيا أنه قبر ليلا ولم يشهد جنازته الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، فهذا فيه إساءة إلى الميت، وفيه تفويت فرصة على الأحياء في حضور الميت وتحصيل الأجر والثواب في تشييعه نعم. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه. نعم، لأجل أن يصلى عليه ويكثر المصلون عليه النهار يتوافدون من حوله. نعم. إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. إلا أن يضطر إلى دفنه ليلا، يدفن في الليل إذا احتج إلى دفنه ليلا يدفن في الليل. نعم، لكن مع السعة ينتظر إلى النهار. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فليحسن كفنه، اختار له الكفن الحسن الضافي، ما يقصر في كفنه، لأن هذا من حقوق الميت. نعم. إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. إذا تولى، إذا كفن أحدكم يعني تولى تكفينه، من هنا ومما سبق يؤخذ أن الذين يغسلون الأموات لا بد أن يعرفوا الأحكام الشرعية في تغسيل الأموات والتكفين حتى ينفذوها على الوجه المشروع، ولو تجرى لهم دورات يدرسون فيها أحكام التغسيل والتكفين كان ذلك حسنا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خلق. خلق. قلت: إن هذا خلق. خلق. خلق. قلت: إن هذا خلق. نعم. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. مختصر من البخاري. نعم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه تمرض في ثوب عليه خلق، فيه ردع من زعفران، يعني فيه نقاط من زعفران، فقال: زيدوا على ثوبي هذا ثوبين، يكون ثلاثة أثواب، لأن السنة أن الميت يكفن في ثلاثة أثواب، يعني في ثلاث لفائف، ثلاثة أثواب يعني ثلاث لفائف، هذا السنة في تكفين الرجل يكون بثلاث لفائف، زيدوا عليه. قالوا: إن هذا خلق، الذي مرض به رضي الله عنه قالوا خلق. فقال رضي الله عنه: إنما هو للمهلة، يعني لا داعي إلى أنه يكون جديدا، لأنه للمهلة يعني مدة يسيرة على الميت، ثم يبلأ، تبلأ الأكفان التي عليهم، لا يحتاج إلى المفاخرة في الكفن واختيار الجديد وما أشبه ذلك، إنما هو للمهلة يعني مدة يسيرة، ثم يسلب بالبلاء، يسلب بالبلاء ويتلاشى. نعم. باب صفة الكفن للرجل والمرأة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه، وحلة النجرانية. الحلة ثوبان، رواه أحمد وأبو داود. يستحب في تكفين الميت أن يكون في ثلاثة أثواب، أي ثلاث لفائف بعضها فوق بعض، تبسط ثم يجعل الميت عليها مستلقيا، ثم ترد أطرافها عليه، ثم تثبت بالعصايب لئلا تنتشر. النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض كما في الحديث الآخر، ثلاثة أثياب بيض سحولية، نسبة إلى بلد يسمى سحول في اليمن تنسج فيها الأقمشة، بيض سحولية ليس فيها قميص يعني مخيط، ثوب مخيط، ولا عمامة على رأسه عليه الصلاة والسلام، فدل على أنها تبسط اللفائف واحدة فوق الأخرى ثم يوضع عليها الميت، ثم ترد وتلاقى عليه أطرافها، ثم تثبت بالعصائب إلى أن يوضع في القبر، ثم تحل العصائب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب. نعم. بيض سحولية جدد يمانية. نعم. ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. وإن كفن في ثوب مخيط فلا بأس، لو كفن في ثوب مخيط فلا بأس، وإن كفن في ثياب غير مخيطة وإنما هي لفائف فقط فلا بأس أيضا. نعم. كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في الحديث اللي قبل هذا كفن في قميص عليه الصلاة والسلام. أعد الحديث اللي قبله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، قميصه الذي مات فيه، قميصه الذي مات فيه هذا مخيط. نعم. وحلة النجرانية. نعم. الحلة ثوبان، رواه أحمد وأبو داود. حلة النجرانية تتكون من إزار ورداء، نجرانية نسبة إلى نجران. نعم. وعن هذه ثلاثة أثواب، إزار ورداء وقميص. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. أدرج فيها إدراجا ولف بها عليه الصلاة والسلام. نعم. رواه الجماعة ولهم إلا أحمد والبخاري ولفظه لمسلم. وأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، إنما اشتريت ليكفن فيها فتركت الحلة، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. إلا أن ورد أن كفن في حلة، هذا التبس على الناس لأنهم نعم اشتروا حلة ليكفنوه فيها ثم تركوها، كفنوه في ثلاث لفائف. نعم. ولمسلم قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص. في الأول كفن في حلة إزار ورداء، ثم نزعت عنه صلى الله عليه وسلم واستبدلت بثلاثة أثواب بيض سحولية، حديث الذي قبل هذا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. نعم. السنة في الثياب أن يكون لونها مما يلبسه أهل البلد، ألا يختص بلون يشتهر فيه بين أهل البلد، ولا مانع أن تكون من الأبيض، أن تكون من الأخضر، أن تكون من الأسود، تكون من الأصفر، اللون هذا بحسب عادة البلد وما يلبس في البلد، إلا أن الأفضل البياض، الأفضل البياض، قال صلى الله عليه وسلم البسوا البياض، هذا أمر استحباب، وكفنوا فيه موتاكم، دل على أن الأفضل لبس البياض للأحياء للأموات وإن كانت الألوان الأخرى جائزة. نعم. وعن ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا. رواه أحمد وأبو داود. أم كلثوم رضي الله عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوجها عثمان رضي الله عنه وماتت وهي مع عثمان، لأن عثمان رضي الله عنه تزوج بنتين للرسول صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، كلاهما ماتتا مع عثمان رضي الله عنه، ولذلك يسمى عثمان بذي النورين، ذي النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كانت لي ابنة ثالثة لزوجتك إياها. فهذا مما يدل، وهذا من فضائل عثمان رضي الله عنه. المهم أن أم كلثوم رضي الله عنها توفيت، فكفنت بخمسة أثواب، خمسة أثواب كما في هذا الحديث، ولا المراد بالأثواب القطع من القماش، القطع من القماش، القطعة التي يلبسها الإنسان أو يكفن بها تسمى ثوبا ولو كان غير مخيط. نعم. أعيد الحديث. وعن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى. ما الحقى؟ هو ما الإزارة، إزار الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يكفن فيه بناته، سبق أنها كفنت، أنها كفنت زينب رضي الله عنها وأعطاهن حقوه، وقال: أشعرنها إياه، يعني اجعلنه مما يلي جسمها، أشعرنا يعني اجعلنه مما يلي جسمها، تبركا به صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أن ما انفصل من الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك به، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، تبرك بما انفصل من جسمه الشريف. وأضاف إليها، إلى الحق أضاف إليها ثيابا أخرى. نعم. فكان ثم الدرع. نعم أعد. فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى. الحقى أو الحق معناه واحد، وهو الإزار. نعم. ثم الدرع. ثم الدرع، وهو الدرع هو القميص، الثوب المخيط. نعم. ثم الخمار. ثم الخمار الذي على الرأس. نعم. ثم الملحفة. ثم الملحفة وهي اللفافة العامة التي تكون فوق الثياب. نعم. ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. هذه كم صارت؟ خمسة أثواب. لا خمسة أثواب، دل على أن المرأة الأفضل أن تكفن في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان، هذه خمسة أثواب. نعم. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا. نعم. رواه أحمد وأبو داود. قال البخاري: قال الحسن: الخرقة الخامسة يشد بها الفخذان والوركان تحت الدرع. نعم، اللي هي ما يكون على عورة الميت، ما يكون على عورة الميت، يجعل مثل التبان وهو السروال القصير على عورته ويثبت ويشد. نعم. بعدما ينجى ويغسل فرجه يجعل عليه مثل التبان، وهو السروال القصير يثبت عليه. نعم. باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها. يكفي، نقف عندنا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، ثم ورد حديث أبي داود في المسلم الذي قتل نفسه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فما التوجيه في ذلك؟ يا أخي، الشهداء كثيرون، منهم شهيد المعركة الذي يقتل في المعركة، ومنهم من يجرح في المعركة وينقل ويموت في مكان آخر، هذا يعتبر شهيدا لكنه ليس كشهيد المعركة، له أحكام الأموات، وأما الذي في المعركة فهذا له أحكام الشهداء، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. هناك المرأة التي تموت في ولادتها من الشهداء، ومع هذا تغسل تكفن ويصلى عليها. شهيد المعركة خاص، هو الذي لا يكفن بغير ثوبه ولا يغسل ولا يصلى عليه. أما من مات في سبيل الله لكنه في غير المعركة فهذا يعامل معاملة الأموات. نعم. وله أجر الشهداء، شهيد بمعنى أن له أجر الشهداء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في حديث قاتل نفسه خطأ ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف حديث قتل أحد، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم، فما الفرق بين الحالتين؟ قلنا لكم أن الأحكام هذه خاصة بالذي قتل في المعركة في سبيل الله، أما من مات بسبب الجهاد فهذا يعتبر شهيدا لكنه لا يأخذ أحكام من قتل في المعركة في سبيل الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من مات شهيدا وهو جنب ولم يعلم به أحد فلم يغسلوه، فهل نرجو أن تغسله الملائكة؟ إذا لم نعلم ما علمنا شيء، ما علمنا، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل للرجل أن يغسل أخته أو ابنته؟ لا لا، ما يغسل الرجل المرأة مطلقة إلا الزوج، الزوج يغسل زوجته، والمرأة لا تغسل الرجل أبدا ولو كان أباها أو ابنها أو إلا امرأته تغسله فقط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا قتل المسلم أصحابه خطأ في المعركة فهل يعتبر شهيد؟ إذا إيش؟ إذا قتل المسلم أصحابه خطأ في المعركة. الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول: هل يشترط في الصلاة على الميت الطهارة والوضوء؟ هل يشترط في الصلاة على الميت الطهارة؟ كل صلاة شرط لها الطهارة، كل صلاة، صلاة الجنازة، صلاة النافلة، صلاة الفريضة، كل صلاة يشترط لها الطهارة. لا يقبل الله صلاة أحدكم، هذا عام، إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. أحسن الله. لا تقربوا الصلاة كما يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا عام في كل الصلوات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا ماتت المرأة ولم يوجد من يغسلها، هل يجوز تأخيرها إلى أن يوجد من يغسلها، إلى أن توجد من تغسلها؟ تيمم، إذا لم يوجد من يغسلها تيمم بالتراب من وراء حائل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز استعمال الصابون في تغسيل الميت؟ اي نعم، ما في بس من المنظفات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف الجمع بين أن الوحي انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الذي كلم أصحابه أن يغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه؟ هذا إلهام، إلهام، ما هو وحي، وله بل كلمهم الله فيكون هذا وحي، إنما كلمهم مكلم خفي الله أعلم به من الملائكة من غيرهم الله أعلم. نعم، الوحي غير هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما المقصود بالثوب في الكفن؟ ها؟ المقصود بالثوب، الثوب في الكفن هو القطعة من القماش التي تضفي على الميت، سمى ثوبا وبخاص بالمخيط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة لتغسيل الرجل زوجته أو العكس، هل يوضع ما يستر به عورة الميت أو لا بأس بعدم ذلك؟ ما تكشف عورة الميت، وينجيها من وراء حائل ويجعل على يده خرقة ما يلمسها مباشرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا لمس المغسل عورة الميت خلال تنظيفه فهل هذا جائز؟ ما يلمسها مباشرة، لازم يضع على يده شيء، يضع على يده لفافة، جوارب، ما يلمسها مباشرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل القتيل أسئلة كثيرة تسأل عن القتيل في المدافع في الدفاع عن الوطن، هل يعتبر شهيدا؟ يرجى له ذلك، لأنه يدافع عن المسلمين وعن حرمات المسلمين، فيرجى له الشهادة. نعم. أحسن الله لكن لي. الجزم ما نجزم، لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى، واللي يعلم النيات ويعلم، لكن نرجو له، لأن هذا يعتبر مثل حراس الثغور ومثل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يستدل بعضهم بحديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه بجواز إثبات أحكام الدين بالرؤيا. إيه؟ بجواز إثبات أحكام الدين بالرؤيا. ما هي برؤيا هذه؟ ما هي برؤيا؟ هذا سمعوا الخطاب كلهم، سمعناهم كلهم. الرؤيا تختص بواحد، كلهم يرونها جميع. لا، هذا خطاب سمعوه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: جدتي تقول لي: اشتري لي كفنا من مكة واغسله بماء زمزم وأرسله لي، فهل يجوز ذلك؟ لا، علمها، قل هذا ما هو بلازم ولا هو يعني ما ورد دليل على هذا، ما ورد أنه الكفن يغسل من زمزم وأنه يشرى من مكة، ما دام أنه ما ورد فيه دليل فلا يعمل هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أسئلة كثيرة أشكل عليها الدفن الميت ليلا، فإذا مات الميت في النهار هل يجوز دفنه في الليل؟ إذا دعت إلى ذلك ضرورة فلا بأس، لكن لو أنه جهز في النهار وصلي عليه حضره المسلمون لا بأس أنه يدفن في الليل. النبي صلى الله عليه وسلم حضر الدفن ليلا في بعض الأحوال، إنما الذي يموت في الليل ويدفن في الليل هذا ولا يعلم به أحد، هذا هو الذي نهي عنه. أما إنسان مات في النهار وجهز وصلي عليه ولكن ما تيسر أنهم يدفنون إلا في الليل ما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ظاهر الحديث الأول كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أبواب، في ثلاثة أثواب قميصه الذي مات فيه، ثم الأحاديث التي بعدها ليس فيها لفظ القميص، فكيف الجمع بين ذلك؟ هو الروايات ما في شك أنها اختلفت في هذا، ولكن هذا يدل على التخيير في الأمر. إذا كان لفائف فقط وليس بها قميص فهذا لا بأس، عملا بالرواية لثلاثة أثواب بيض، وإذا عمل بالرواية الأخرى فيبقى الأمر على الخيار، والأمر واسع في هذا. نعم، إذا احتاج إلى الترجيح فينظر أصح الروايات يؤخذ بها، إذا احتاج إلى الترجيح، مع أنه لا داعي للترجيح، الأمر واسع في هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم اشتراط أن لا يكفن إلا بثوب إحرامه؟ هذا إذا مات وهو محرم، مات وهو محرم يكفن في ثيابه التي أحرم بها، أما اللي مات وما هم محرم وتدحج بول عمره يحتفظ بإحرامه علشان يكفن به، هذا لا دليل عليه. نعم، وهذا غير مشروع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أن يصلى الجنازة أن تصلى الجنازة في جميع أوقات النهي إلا وقت بزوغ الشمس؟ وقت بزوغ الشمس ووقت غروبها ووقت قيام الشمس في وسط السماء، هذه الأوقات الثلاثة لا يصلى فيها على الجنائز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تحلق عانة الميت وإبطه ويقطع ويقص شاربه؟ ذكروا هذا لكن لا دليل عليه، لا دليل على هذا، اترك على ما هو عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يوضع الطيب على أماكن السجود من الميت؟ نعم، ذكروا أن الطيب يوضع على مواضع السجود وعلى مغابن الجسم، على المفاصل وعلى مغابن الجسم وعلى الفتحات اللي فيه، مثل الفم، مثل المنخرين، مثل أي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: في بلادنا مقبرة المدينة امتلأت. في بلادنا مقبرة المدينة امتلأت، يعني مدينتهم. نعم. ولم يعد بها أماكن للدفن، فصار الناس يدفنون في المقابر القديمة، فهل يدفن فيها؟ يدفنون في المقابر القديمة قريبة القديمة القديمة على الأموات السابقين، فهل يدفنون فيها أو في أماكن أخرى صالحة للدفن؟ والله هذا يحتاج إلى أنهم يكتبون سؤالهم ويصلونه للإفتاء لينظر فيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: قصد المرأة المسجد للصلاة على الميت وذهابها للمقبرة وجلوسها في السيارة بحجة أن حديث فضل تتبع الجنازة يدخل فيه الرجال والنساء. أما حضورها الصلاة على الميت لا بأس، لا مانع من ذلك، أما تشيع الميت فلا يجوز لها، لا يجوز لها حضور دفنه، يكفي أنها تصلي عليه فقط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: كيف يتم ربط العصائب على الكفن؟ كيف يتم ربط العصائب على الكفن وكم عددها؟ العصائب سهلة، إذا ردت اللفائف على الميت فإنها تحزم بعصائب على قدر الحاجة، ما لها عدد، على قدر الحاجة، عند رأسه، عند صدره، عند رجليه، قدر ما يثبت الكفن على الميت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: الغريق شهيد والمبطون كذلك، فهل يغسلون؟ نعم، شهداء، لكن يعني لهم أجر الشهادة، وليسوا شهداء معركة، فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، هل المقصود في الحديث صلاة الوتر أم يكون الوتر في الأكل والتطيب والكلام ونحوها؟ يشمل أن الإيتار في الأكل، الإيتار في التطيب، الإيتار في الصلاة، يشمل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. الإيتار في الاكتحال في العين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: هل الذي قتل مظلوما يعد شهيدا؟ نعم، يقول الفقهاء يقولون ما يغسل ولا يصلى عليه، ما يصلى عليه للتغسيل يغسل، لكن يقول ما يصلى عليه الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: أخذنا في الدرس الماضي جواز تقبيل الميت قبل التغسيل، ويلاحظ في مغاسل الموتى أنه بعد غسله وتكفينه لا يغطون وجهه بدعوى أن أهله سيودعونه قبل الصلاة عليه. لا يتوسع في هذا، يترك الميت مكشوف الوجه، ما يتوسع في هذا، وتجي النساء وتقبله، لا توسع له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: هل يجوز الانتحار في الجهاد إذا كان لمصلحة؟ لا، ما يجوز للإنسان يقتل نفسه في حال من الأحوال، ما يقتل نفسه. إذا قتل نفسه فإن عليه الوعيد الشديد، متوعد بالنار، لا يقتل نفسه أبدا. لكن يقتل، يدخل في المعارك، يدخل في الأماكن التي فيها نصر للإسلام والمسلمين، يعرض نفسه للقتل. أما أنه يقتل نفسه ما يجوز هذا أبدا. وجميع الآيات: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، قتلوا، ما قال الذين قتلوا أنفسهم في سبيل الله، بل جاء النهي عن قتل النفس. الإنسان لا يقتل نفسه أبدا، قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم. من تردى من جبل فقتل نفسه فإنه يتردى في النار. من قتل نفسه بسم فإن سمه في يده يتحساه في نار جهنم. الحديث الصحيح: ما يجوز الإنسان يقتل نفسه في حال من الأحوال. فيه رجل مع الصحابة كان شجاعا ولا يدع شاردة ولا واردة للكفار إلا تتبعها، فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما أبلى أحد مثل ما أبلى فلان، فقال: هو في النار. شق ذلك على الصحابة، كيف يكون في النار وهذه أفعاله؟ فتتبعه رجل من الصحابة ليرى خاتمته. ففي بعض المعارك جرح جراحة عميقة، جراحة عميقة، فوضع السيف غمده على الأرض ونصله إلى أعلى، فتحامل عليه فقتل نفسه، قتل نفسه جزع من الجراحة ومن الألم، فلم يصبر، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله، قتل نفسه فصار في النار والعياذ بالله. فلا يجوز للإنسان يقتل نفسه بحال من الأحوال. اللي يقولون العمليات الاستشهادية، هذا كذب، ما في عمليات استشهادية في جهاد في سبيل الله. إذا قتل فيه خالصا من نيته يريد نصرة الإسلام وتحت راية، تحت راية إسلامية، جهاد شرعي، فهو في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: هل من مات في حادث يعتبر شهيدا؟ الموت الفجأة، نعم، حادث هدم أو غرق أو حريق مات فيه من مات لهم أجر الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا السائل يقول: إذا علم أن الشهيد تارك للصلاة هل يدفن في مقابر المسلمين؟ إذا علم إيش؟ أن الشهيد تارك للصلاة وتعلم أنه ما تاب، أن تعلم أنه مات ما تاب، لا تحكم عليه، احمله على حسن الظن والحمد لله، ربما أنه ختم له بخاتمة خير وتاب الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: لماذا خصص ذكر الشهداء بأنهم أحياء مع أن كل ميت يكون حي ويكون حيا حياة برزخية؟ لماذا خصص ذكر الشهداء بأنهم أحياء مع أن كل ميت يكون حيا حياة برزخية؟ ما يكون حيا حياة برزخية إلا الشهداء، أما غيرهم يكونون أموات إلى أن يبعثوا يوم القيامة، ما ورد أنهم أحياء حياة برزخية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: هل تصح التسمية بشهيد الوطن؟ الشهادة في سبيل الله، ما هي بسبيل الوطن ولا بسبيل أي شيء، ما تكون إلا لإعلاء كلمة الله في جهاد شرعي، ما هو جهاد أي جهاد أو أي قتال أو أي فتنة، يكون شهيد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: كيف يفرق المسلم بين قتال الفتنة وغيره؟ يا أخي واضح، قتال في سبيل الله الذي يكون تحت راية، تحت راية ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، هذا الجهاد في سبيل الله تحت راية عقدها ولي أمر المسلمين. وأما الثورات وأما الأحزاب التي تتصارع، هذا ليس في سبيل الله، هذه فتن والعياذ بالله. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.